الحمد لله، الحمد لله تعالى في ملكوته وكبريائه وتقدس في مجده وعليائه، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أفاض علينا من جوده ونعمائه، وأشكره وأسأله المزيد من فضله وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة فيها النجاة يوم لقائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل رسله وخاتم أنبيائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأوليائه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مباركا مزيدا إلى يوم جزائه. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوه ما استطعتم، فقد أفاض عليكم من نعمه وفضله ما عن شكره قد عجزتم، وجاءكم النذير وأبلغ في إنذاره لو سمعتم. اتقوه فتقوى الله، فتقواه خير واق، وفيها التنافس والسباق، واعلموا أن لكل أجل كتابا، ولكل غائب إيابا، ولكل عمل جزاء وثوابا، وأنتم إلى ربكم صائرون، وعلى طريق من سبقكم سائرون، وعلى من لا تخفى عليه خافية سوف تعرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إنها نفس واحدة تكتسب بحكمة الله وقدرته أوصافا، وتحمل سمات، وتعيش أحوالا، تتنازعها الشهوات والشبهات، والمحبوبات والمكروهات، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عباد الله، ولقد اعتنى القرآن الكريم بهذه النفس الإنسانية غاية العناية، لأن الإنسان الذي يحملها هو محل التكليف، وهو المقصود بالهداية والتوجيه والإصلاح. فمن انشرح بالإسلام صدره وعمر بالإيمان قلبه اطمأنت نفسه، وهدأت سريرته، وتنزلت عليه السكينة، وامتلأ بالرضا قلبه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي الحديث: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، رواه أبو داود. والفتك هو البطش. الله أكبر. عباد الله، كم من مسلم تكالبت عليه الهموم فتوضأ وتطهر، ثم قصد إلى زاوية في بيته، أو مشى إلى مسجده فصلى ما كتب له، أو تلا من كتاب ربه ما تيسر له، فانزاحت همومه وقام كأنما نشط من عقال. وكم من مسلم اضطجع على جنبه الأيمن في فراشه وقرأ بعض آيات أو تلا بعض أوراد فنام قرير العين محفوظا بحفظ الله. وكم من مسلم أصابه قلق أو وحشة فاستأنس بآيات من كتاب ربه فوجده نعم الأنيس وخير الجليس. وكم من مسلم ناله فقر أو مسه جوع فوجد في كتاب الله شبعه وغناه. الصالحون الطيبون المحسنون المشاؤون إلى المساجد هم المطمئنون بذكر الله، وهم الأقوى والأقدر على مصاعب الحياة وتقلباتها. لا تعكر التقلبات طمأنينتهم، ولا تستثير المنغصات سكينتهم. معاشر المسلمين، هذا هو حال أهل الإيمان والصلاح، بينما يتعذب الملايين من البشر يلهثون وراء المسكنات والمنومات والعيادات والمستشفيات ويبحثون في الكتب والمقالات، أقلقهم القلق وفقدت نفوسهم الأمن، قلقون من الموت، يخافون من الفشل، جزعون من الفقر، وجلون من المرض، إلى غير ذلك مما تجري به المقادير على جميع الخلائق. القلق حفظكم الله وسلمكم انفعال واضطراب داخل النفس يعاني منه الإنسان حين يشعر بالخوف أو الخطر من حاضر أو مستقبل. والإنسان القلق يعيش حياة مظلمة مع سوء الظن بمن حوله وبما حوله، تغلب عليه مشاعر الضيق والتشاؤم والتوتر وعدم الثقة والاضطراب. وفي القلقين من يرى الناس عدوانيين حاسدين حاقدين، حتى قالوا إن وراء مرتكب الجريمة قلقا دفعه إلى اقترافها، إما خوف من موت أو خوف من جوع أو خوف من فقر أو خوف من مرض أو فشل أو غير ذلك من الدوافع والهواجس التي تمتلئ بها الحياة. هذا القلق المضطرب قد جعل الدنيا أكبر همه، فزاد قلقه وطال أرقه. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هدوء النفس وراحة البال يا عباد الله نعمة عظيمة لا يعرف قيمتها إلا من فقدها. ومن أصابه الأرق أو دب إليه القلق عرف معنى هذه النعمة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. من فقد راحة البال تدلهم أمامه الخطوب وتجثم على صدره الهموم، فيتجافى عنه النوم ويفقد الراحة وتظلم الدنيا في عينيه. معاشر المسلمين، مساكين أهل هذا العصر حين يدرسون النفس الإنسانية مقطوعة الصلة بالله خالقها ومدبرها ومقدر أحوالها وشؤونها، يتكلمون عن أثر البيئة وعن أثر الأسرة وعن أثر الاقتصاد، ولا يتكلمون عن الهدى والضلال والكفر والإيمان والطاعة والعبادة. فانقلبت عندهم المعايير واضطربت لديهم المقاييس وذابت الفضائل وضاعت القيم وانحنت الأخلاق، فلم تفد حلولهم ولم تجدي اختباراتهم ولا مختبراتهم. من ضلالهم وانحرافهم أن عدوا ضد الشهوات كبتا والإحساس بالذنب تعقيدا، بل المرأة عندهم إذا لم تتخذ صديقا يعاشرها بالحرام فهي مريضة شاذة، ونعوذ بالله من انتكاس الفطر. وفي كلمة منصفة فقد انتقد عقلاؤهم هذا الانحراف المهلك في مبادئ هذه الحضارة وفكرها ونظرتها للإنسان ونفس الإنسان. فقال قائل من هؤلاء المنصفين: إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم، فإذا خضعنا لله تحققت آمالنا وأمنياتنا وحققنا أمننا وطمأنينتنا. وقال آخر: إن أعظم علاج للقلق هو الإيمان، ويقولون: الإيمان والاستقامة كفيلان بإبعاد القلق والتوتر والشفاء بإذن الله من الأمراض النفسية. ويقولون: الصلاة أقرب طريق لبث الطمأنينة في النفوس وبث الهدوء في الأعصاب. نعم عباد الله، لا حصانة للنفس ولا حفظ المجتمع أعظم وأنجع وأسرع من الإيمان بالله والسير على هدي الله. الإيمان ينشر الأمان ويبعث الأمل، والأمل يبعث السكينة، والسكينة تورث السعادة. فلا سعادة بلا سكينة، ولا سكينة بلا إيمان. فالإيمان هو الغذاء وهو الدواء وهو الضياء. معاشر الأحبة، المؤمن مؤمن بأقدار الله ومقاديره، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. والله هو الرزاق، ورزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. والمسلم يجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، رواه ابن ماجه. المؤمن يعيش وذكر الله شعاره، والتوكل على الله دثاره، وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله، وعجبا لمن ابتلي بالغم كيف ينسى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه أنه قال: عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة ذي النون عليه السلام، فإني سمعت الله يعقبها بقوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن أصابه الحزن ولم يفزع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن أحاطت به المكائد ولم يفزع إلى قوله تعالى مفوض أمري إلى الله، فإني سمعت الله يعقبها بقوله فوقاه الله سيئات ما مكروا. ويصدق ذلك ويجليه قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له، أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه. معاشر المسلمين، الالتجاء إلى الله والتوكل عليه وحسن الظن به من أعظم مفرجات الهموم وكاشفات الكروب وطاردات القلق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والتعلق بالله ودعاؤه من أعظم السبل لرفع القلق، كيف وقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إذا أكربه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رواه الترمذي. وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يصيبه هم أو غم أو حزن فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا فرج الله عنه، رواه أحمد ومسلم. وبعد عباد الله، فيجمع لكم ذلك كله كتاب الله، فهو الشفاء لما في الصدور والشفاء لكل الأمراض البدنية والنفسية والظاهرة والباطنة. بتلاوته تطمئن القلوب فلا اضطراب، وبالاستمساك به تطمئن فلا قلق، وبتدبره تطمئن فلا وسوسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل كتابه لقلوبنا دواء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا شفاء. اللهم آمين. استجب اللهم ربنا دعاءنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله فاطر الأرض والسماء جامع الخلائق لفصل القضاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد قائلها يوم الجزاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد المرسلين وخاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الكرام الأصفياء وأصحابه الغر الميامين النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهدهم على هديهم فاهتدى وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا. أما بعد، معاشر المسلمين، أما ما كان من القلق حافزا إلى الخير وباعثا على العمل فهو قلق محمود، بل هو خير وفضل ونعمة. اقرأوا إن شئتم قول ربكم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات لها سابقون. فالمحاسبة والقلق خشية التقصير من صفات المؤمنين المخلصين. أما عدم الاكتراث والمبالاة فمن صفات المنافقين. يقول الحسن رحمه الله: المؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا. فالمؤمن لا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا زاد خوفا، ويقول: لا أنجو، إنه يخشى عدم القبول. المؤمن لا يخاف إلا الله، يخاف أن يكون فرط في حقه أو اعتدى على خلقه، كما قال أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعملوا مشفقين، وجدوا حذرين، واستحضروا مقولة عباده المؤمنين: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة ونعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم بالبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل لهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، واحقن دماءهم، واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم، وولي عليهم خيارهم، واكفهم أشرارهم، وابسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم، وأعذهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم سدد رأيهم، وصوب رميهم، واشد أزرهم، وقوي عزائمهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك. اللهم ارحم شهداءهم، واشف جرحاهم، واحفظهم في أهلهم وذرياتهم، إنك سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا، ونخص منهم إخواننا في الغوطة. اللهم انصرهم، اللهم قد مسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم الأمر، تعرضوا للظلم والطغيان والتشييد والحصار. اللهم انتصر لهم وتولى أمرهم واكشف كربهم وارفع ضرهم وعجل فرجهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم. اللهم امدهم بمددك وأيدهم بجندك وانصرهم بنصرك. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بطغاة الظالمين ومن شايعهم ومن أعانهم، اللهم افرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل مزق، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القاف المجرمين، اللهم إنا ندربك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.